حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا إِيَّاكُمْ مِنْكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200 وَإِيَّاكُمْ من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يؤمن

إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا